فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. يا ربنا أدم علينا النصر، فقد وعدتنا ووعدت رسلك والذين آمنوا بأنك ستنصرهم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وعدتنا يا رب فأوفيت بهذا الوعد، فأدم علينا النصر وعلى مصرنا، وهيئ لها الأمر والأمن والاستقرار. أحبتنا الكرام، كل عام وأنتم بخير. فقد نقلنا لكم احتفال وزارة الأوقاف بالذكرى 39 لانتصار العاشر من رمضان من ساحة مسجد رابعة العدوية بالقاهرة. حضر معنا هذا الاحتفال فضيلة العالم الجليل الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورافقه فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القوسي وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية، والسادة وكلاء أول وكلاء وزارة الأوقاف، وسماحة السيد الشريف السيد محمود الشريف نقيب السادة الأفراف الأشراف، وهذه النخبة من شهداء من رجالنا البواسل أبطالنا أبطال القوات المسلحة الذين نفخر بهم في السلم والحرب. شكرا لكم أحبتنا الكرام، كل عام أنتم جميعا بخير. سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.